ثم عمل به الخلفاء إلى عمالهم بالأحكام التي ثم فيها ثم ما عمل به ثم ما عمل به ثم ما عمل به الخلفاء إلى عمالهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج والأموال مختومة لا يعلم حاملها ما فيها وأمضوها على وجهها. الخلفاء الراشدون كذلك يبعثون أموالهم بهذه الرسائل فيها أحكام الأموال والفروج والدماء، يعني ثلاثة أهم شيء ما يتعلق بالمكلف، ماله ودمه وعرضه، فيها أنت فلان بنت فلان أو وافقنا على زواج فلان من فلان، وفيها كذلك أن فلان يحكم عليه بالقتل وأن فلان كفر يؤخذ منه المال كذا كذا كذا. وكان سبب هذه الرسائل إلى المبعوث إليهم فيعملون بموجبها ولا يدري عامل الرسالة ما الذي فيها. ومن الأصحاب من خرج في كل مسألة رواية من الأخرى، وهذا إذا لم يعلم رجوعه عنها وإن طالت مدته وتغيرت أحوال الموصي، لأن الأصل بقاؤه فلا يزول حكمه بمجرد الاحتمال كسائر الأحكام. يعمل بهذه الوصية إلا إذا طالت عاش سنين وتغيرت الأحوال ويعلمون أن الموصي لا يثبت على قول، يمكن هذه لا تفهم بها، أما إذا كان ما ثبت أنه رجع عنها فهو ثابت قال لا تعمل بها، لا يزال حكمه لا يزول حكمه بمجرد الاحتمال. نعم. فائدة: يستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها لأنه أحوط لها وأحفظ لما فيها. وكتب كتب الوصية يشهد عليها ولو من أبنائه، لأن شهادة الإبن على أبيه أو لأبيه فيما لا فيما ليس عليه فيما لا يتعلق به حق على غيره جائز، هذا في نفع المسلمين لا في ضرر فيه. أما لو كانت حقوق تتعلق بالآدميين من غير الورثة من غير الموصي فناسخ وصية الأب على ابنه. هنا قال الموصي يستحب أن يكتب الوصية يأتي بالشهود من الورثة أو من غيره يشهدهم على ما في هذه الوصية، أن الوصية عزم فلا ينبغي لمسلم يعلم أن عليه حقوق ما قسم لأحد الزوجات أو مال لأحد الأبناء لأجل أن يساوي بالعطايا أو ديون أو عوارف جمع عارية أو ودائع كانت عندها أو أمانات، فلم تبن بياننا يقصد وصية يقول يا فلان يا نافع يا خالي أو يا أبنائي أو يا فلان إن في ذمتي لفلان أو في فلان على في ذمتي كذا وكذا، من قدره من قدره يوصي على نفسه بذلك. وهذه الوصية تكتب على نهج معروف، يقول هذا ما كتبه فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويؤمن باليوم الآخر وأن لقاءه سبحانه حق، أكتب هذه الورقة وفيها كذا وكذا وكذا، وأطلب من فلان أكبر أبنائي أو أصغرهم أو كذا أن يقوم بتنفيذها وأن يعطي هذه الحقوق من مال الموجود كذا. يبين الإنسان هذه الوصايا، اسمع نوع هذه الوصية كيف تكتب. وقد روى سعيد عن فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم. كانوا يكتبون، هذا من الذي يقول؟ أنس بن مالك. أنس بن مالك صحابي رضي الله عنه، فإذا قال كانوا يكتبون يعني من؟ الصحابة رضي الله عنه، وفعل الصحابة حجة دل على أن ينبغي أن يكون كذلك. نعم اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله

وفي التبصرة عنه وللمساكين وجه البر، وظاهره أنها لا تستحب لمن لم يترك خيرا للأقربين، من أولى إلا وصى يوصي للأقربين، إذا لم يكن أقربين فللمساكين والمحتاجين، والجيران أولى من غيرهم، أقرباء أولى، فإن لم يجدوا ينتقل للمساكين وغيرهم، هذه الوصية بالترتيب هكذا أولى. وغالبا أقارب الميت يتطلعون إذا كانوا فقراء وكان موسى يستحق أن يوصي لهم. وظاهره أنها لا تستحق.